بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنكمل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في كتاب الحج، وكنا قد انتهينا من قول المصنف رحمه الله: فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. ولم يذكر المصنف رحمه الله في هذا الحلق أو التقصير، وهذا يكون في العمرة، فالمتمتع إذا طاف وسعى فإن كان الحج قريبا، كان الحج قريب فإنه يقصر من رأسه أو يقصر رأسه، والتقصير يكون من جميع رأسه. قال العلماء: ولا يلزم من كل شعرة بعينها، فيكون التقصير من جميع رأسه. وإن كان الحج بعيدا، كأن يكون أدى العمرة في شوال أو في نصف ذي القعدة أو نحو ذلك، فإنه يحلق رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر الصحابة ممن تمتعوا أن يقصروا، قال لهم: فليحلل وليقصر، فليقصر وليحلل. والتقصير من جميع رأسه، لقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولم يقل سبحانه: ومقصرين من رؤوسكم. ثم إن الصحابة الذين قصروا من جميع رؤوسهم، كل واحد يقصر من جميع رأسه، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قصروا من بعض شعوركم أو خذوا بعض شعوركم. إذن التقصير من جميع الرأس، لكن من قصر من بعض رأسه وتحلل ورجع إلى أهله ومضى وقت، فمثل هذا يقول له: تقصيرك صحيح ولا يلزم بشيء، لكن ينبه في المستقبل أن يقصر من جميع رأسه. أما لو كان لا زال في مكة باقي موجود، قصر من بعض رأسه وتحلل ثم جاء يسأل، فيقال له: اخلع ملابسك والبس ملابس الإحرام وأعد التقصير وعمم التقصير من رأسك. كذلك من نسي التقصير فرجع إلى أهله، فإن أهل العلم يقولون التقصير، أكثر أهل العلم يقولون التقصير والحلق ليس مخصوصا بمكة بل في أي مكان، فإنه لو عند أهله يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويقصر، هذا قول أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن عليه دم إذا خرج من مكة من الحرم، إن عليه دم. وهذا قول لبعض أهل العلم يرجحه شيخنا عليه رحمة الله. كذلك من نسي التقصير وهو في مكة ولبس ملابسه المخيط ثم ذكر بعد ذلك أو تذكر، فإنه يخلع ملابسه ويقصر ويلبس ملابس الإحرام ويقصر. لكن لو نسي وقصر وهو لابس للمخيط فإن تقصيره صحيح وليس عليه شيء، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، أنملة الأصبع، من كل ظفيرة قدر أنملة. هذا فيما يتعلق بالحلق والتقصير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة إلى الزوال، ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة وهو الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وسن وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده، ويرفع يديه ويكثر الدعاء ومما ورد. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 حصاة أكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء، وكره من الحرم والحش وتكسيره، ولا يسن غسله، وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، ويشترط الرمي فلا يجزئ، ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، وكونه واحدة بعد أخرى يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد. قول المصنف رحمه الله تعالى: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن لمحل، محل هو المتمتع، لأنه أحل من إحرامه، لأن المتمتع يتحلل من إحرامه إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فإنه يتحلل من إحرامه. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، أنقدم إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ لأنهم كانوا تعجبوا من العمرة في أشهر الحج، كانت في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلها هذا الاعتقاد، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وأمرهم وجوبا أن يتحللوا بعمرة لمن لم يسق الهدي، فيسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، وهو المتمتع لأنه أحل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة، من كان من أهل مكة وأراد الحج فإنه محل لأنه باق في حكمه حلالا، يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما قول بعض الفقهاء كذلك في المتمتع أنه يجب عليه إذا لم يكن معه هدي يجب عليه أن يحرم اليوم السابع من أجل أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، فهذا في غير محله، اعتقده العلماء، وأن السنة والأفضل المتمتع أن يكون في اليوم التاسع مفطرا كي يتقوى على الدعاء والذكر. كذلك لا يشترط في الصوم لمن لم يجد الهدي أن يكون بعد الإحرام بالحج، واضح؟ لا يشترط في الصوم في صوم الثلاثة أيام أن يكون بعد الإحرام بالحج، بل لو صام بعد إحرامه بالعمرة كذلك أجزأه ذلك. قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية يحرم بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده، هذه هي السنة والأفضل، يحرم بالحج يوم التروية ضحى، أي وقت صلاة الضحى قبل الزوال. السنة أن يحرم بالحج يوم التروية. يوم التروية لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا يتروون الماء، يجمعونه ويعدونه لأيام الحج لقلة الحاجة في ذلك الزمن ولحاجتهم للماء. والآن ولله الحمد والمنة، نعم عظيمة في مشاعر الحج جميعا، هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، قامت بجهود جبارة يعجز الكلام ويعجز اللسان عن بيانها، من خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وفي كل عام تجد من المشاريع الجديدة ما لم تكن في العام الذي قبله، وافرح في الماء والخير والنعم العظيمة. قال: يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. أيام الحج كل يوم له اسم، كل يوم له اسم، وقيل سمي بيوم التروية، هذا ذكره بعض العلماء، لأن إبراهيم الخليل كان بعدما رأى الرؤيا جلس يتروى الرؤيا التي رآها، هذا قول. لكن ذاك الأشهر، ذاك القول الأشهر أنه كانوا يتروون الماء. أيام الحج كل يوم له اسم، فاليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن الناس يستقرون في منى، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، يسمى يوم النفر الثاني. هذه أيام الحج. كذلك قال يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، هو يوم الثامن من ذي الحجة. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. القارن والمفرد لا يحل من إحرامه، باق على إحرامه، فهو يذهب إلى منى وهو باقي على إحرامه. من أراد الإحرام يعني المتمتع الذي يحرم في اليوم الثامن أو أهل مكة، يسن لهم أن يعملوا ما يعملوا عند الميقات، فيستحب الاغتسال والتنظف والتطيب، وأن يفعل ما يفعله عند إحرامه من الميقات. ولا يشترط أن يحرم من الحرم، المسجد الحرام كما قال بعضه، ولا يشترط أن يحرم من تحت الميزاب كما قال بعض الفقهاء، هذه أقوال ضعيفة جدا. ولا يشترط أن يطوف طواف الوداع قبل أن يذهب إلى منى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من أماكنهم، من البطحاء، من الأبطح الذي هو في جهة المعابدة وهذه المنطقة، ويجزئ من بقية الحرم، كل واحد يحرم من المكان الذي هو نازل فيه. في مكة يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، وينوي بقلبه بعدما يتنظف ويتطيب، ولو صلى ركعتين لا بأس، سنة الوضوء أو سنة الضحى، وينوي بقلبه ويلبي قائلا لبيك اللهم حجا، وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن كان حاجا عن غيره نوى بقلبه رحمك الله ثم قال لبيك اللهم حجا عن فلان أو عن فلانة، الحاج عن غيره يقول لبيك اللهم حجا عن فلان أو عن فلانة، ثم يستمر في التلبية. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية، الإكثار من التلبية، لحديث جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع، ثم نفر إلى عرفات. أما بالنسبة للصلوات في اليوم الثامن فيصلي الظهر والعصر والعشاء قصرا بلا جمع الصلوات، وأما المغرب والفجر فلا تقصران قصرا بلا جمع للرباعية، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام، لم يأمر الحجاج من أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه له صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال لهم أتموا، كما روي قال أتموا فإن قوم سفر، هذا في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وقال لهم أتموا، لكن لما كان في منى وفي المشاعر ما قال لهم أتموا، صلى بهم قصرا وما قال لهم أتموا. ومن هنا اختلف العلماء، هل القصر هنا قصر للنسك أو قصر للسفر؟ نعم، اختلفوا، هل القصر للنسك أم القصر للسفر؟ والذي ذهب إليه جمع من أهل العلم إلى أن القصر للنسك بالنسبة لأهل مكة وغيرهم، القصر للنسك فإن أهل مكة يقصرون على الصحيح على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو القول الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أتموا، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. لكن هل كل أهل مكة الذين في منى يقصرون؟ لا، إذا كانوا حجاج أهل منى يقصرون. طيب الباعة اللي يبيعون في منى وهم ليسوا بحجاج، نعم حكمهم ليس حكم الحجاج، يجب عليهم الإتمام، حكمهم ليس حكم الحجاج، فإنهم الذين يبيعون في منى من غير الحجاج، من غير الحجاج من أهل مكة لا يقصرون. لكن لو كان أحد من الحجاج معه بضاعة ويبيع في منى، حكم حكم الحجاج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن جاء في الآية أن الحجاج من اليمن كانوا يأتون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالحاج لا مانع أن يبيع إذا احتاج إلى ذلك. فمن كان من أهل مكة وهو ليس بحاج فإنه لا يقصر، بل يجب عليه الإتمام، أما الحجاج فإنهم يقصروا. هل تصلى الجمعة في منى؟ لا تصلى الجمعة في منى، بل تصلى ظهر، تصلى ظهرا. قال المصنف رحمه الله: ويستحب، قال فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة إلى آخره. المبيت بمنى ليلة التاسع ما حكمه؟ سنة. ما الدليل على أنه سنة؟ حديث عروة ابن مضرس قال يا رسول الله جئتك من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. متى جاء؟ في أي يوم؟ يوم عرفة وجاء في الليل. قال جئتك من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فما من حبل أو جبل من الجبال إلا وقفت عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وعروة لم يبت ليلة التاسع بمنى ولو كان واجبا لا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو لنبهه على ذلك. وكونه لم ينبهه على ذلك ولم ينكر عليه دل على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة. استحب أن يبيت بمنى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفات ملبيا أو مكبرا، سواء ملبيا أو مكبرا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم المهل، يعني من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول منا المهل ومنا المكبر، ولا ينكر أحدنا على الآخر. نعم المهل سواء كان بالتلبية أهل بالتلبية أو كذلك يأتي بالذكر لا إله إلا الله أو يكبر، ولا ينكر أحدهم على الآخر، ولا ينكر أحدهم على الآخر، سواء منهم من يلبي أو من يكبر أو من يقول لا إله إلا الله، ولا ينكر أحدهم على الآخر، وكله من ذكر الله عز وجل. أقول هذا محتمل، محتمل التلبية، ومحتمل أن يأتي بذكر بالتكبير، كل ذلك لا بأس به. قال منا المهل ومنا المكبر، ولم ينكر أحدهم على الآخر. ولهذا من أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. وفي الحديث ما أهل مهل إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. قالوا يا رسول الله بشر بالجنة؟ قال نعم بشر بالجنة. قال نعم، فمن لبى ومن كبر فإنه على خير. وهذا يدلك على فضل التلبية وفضل التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة إلى الزوال. سار قام بنمرة إلى الزوال، ينزل بنمرة وهي قرية قرب عرفة. عرفة نعم كان يلبي، وكان منهم من يكبر من الصحابة، منهم من يلبي ومنهم من يكبر. هذا إذا وصل إلى عرفة، الدعاء يوم عرفة كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: سار فأقام بنمرة إلى الزوال. نمرة وهي قرية أو مكان، ذكر أهل العلم قال يقولون قرية قرب عرفة، لعل هذا كان قديما، لكن الآن مكان قرب عرفة التي هي نمرة، والمسجد الموجود الآن كذلك المسمى مسجد نمرة. وهي ليست من عرفة، وهي ليست من عرفة. نزول النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة هل هو نزول نسك أو نزول راحة؟ يعني كونه نزل في نمرة، هل نزل مثلا نزول نسك أن يسن لمن جاء ذهب إلى عرفة أن ينزل في نمرة ثم بعد ذلك يدخل عرفة، أم أنه نزل في نمرة ليرتاح ثم يدخل إلى عرفة؟ هذا محل النظر عند أهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين: والمعروف عند العلماء أنه نزول نسك، أنه نزول نسك، ويحتمل أنه نزول راحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة في نمرة، ولما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يضرب له قبة في منى كما أنه ضربت له قبة في نمرة، قال: منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق، لأن منى مشعر ونمرة ليست بمشعر، ونمرة ليست بمشعر. والمعروف عند العلماء يقول الشيخ ابن عثيمين أن النزول بها سنة، نمرة سنة إن تيسر للإنسان ذلك، لكن الإنسان الآن الحجاج، جل الحجاج أو أغلب الحجاج، كل واحد مرتبط بحملة معينة ولها مكان محدد، فينزل في المكان الذي حدد له، وهذا أرحم له وأيسر له. قال: فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سار بنمرة إلى الزوال. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن وعرنة. عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، بطن عرنة وادي عرنة ليس من عرفة، وهو الوادي الذي عليه الكباري الآن، فهو ليس من عرفة، ليس من عرفة، وهو الجبل المشرف على عرفة، بطن عرنة هو الآن وادي عليه الكباري، وهو كذلك هناك جبل مشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له، يعني هذا كتحديد ل جهة عرفة. إلا بطن عرنة وهو الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر. حوائط بني عامر هذه يسمونها كذلك بساتين بني عامر، بساتين بني عامر. فهل عرنة من عرفة أم ليست من عرفة؟ جمهور العلماء يقولون إن عرنة ليست من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وقال صلى الله عليه وسلم وجمع كلها موقف أي مزدلفة وارتفعوا عن وادي محسن. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن عرنة ليست من عرفة. ونقل ابن رشد عن الإمام مالك رحمه الله أن من وقف بعرنة فحجه صحيح وعليه دم. يقول بعض أهل العلم عرنة غربي مسجد عرفة المعروف، ومسجد عرفة هو على ضفة وادي عرنة الشرقية. المسجد الآن مسجد نمرة قرابة ثلثي المسجد في عرنة، قرابة ثلثي المسجد في عرنة. فالواجب على من جلس في المسجد أن يدخل بعد الزوال إلى عرفة. فمن وقف في عرنة إلى أن تغرب الشمس ولم يدخل في عرفة، ثم ذهب إلى مزدلفة ولم يرجع في الليل، فإنه قد فاته الحج، فاته الحج. لا يجب، عرفة ركن الحج، يجب الدخول إلى عرفة، يجب الدخول إلى عرفة. بل من جاء في الليل، يقول علماء ولو جاء في الليل ولو مرورا بعرفة أجزأه ذلك. هناك مسائل، ولو كان نائم، يقول حتى لو كان نائما أدخل وهو نائم أو مغمي عليه أجزأه ذلك. ومن ذلك يقول العلماء والمراد بعرنة بالوادي، وهو ليس من عرفة عند العلماء كافة، عند العلماء كافة إلا عند الإمام مالك. وإن لم يتيسر له النزول بنمرة فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة، والوقوف بعرفة هو ركن الحج، لا يصح الحج بدونه، وهو محل إجماع عند العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وأجمعوا أن الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر. فمتى طلع فجر يوم النحر وهو لم يأتي عرفة فقد فاته الحج إجماعا، فقد فاته الحج إجماعا. ومن جمع في وقوفه بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعا. يعني من وقف بعد الزوال، بعد أذان الظهر مثلا، إلى أن جاء الليل فوقوفه تام إجماعا. ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه. ولزمه دم عند المالكية خلافا لجماهير أهل العلم، لأنه لا دم عليه. جماهير أهل العلم يقولون لا دم عليه إذا وقف في الليل لحديث عروة بن مضرس. وقد اختلف العلماء في من وقف بعرفة قبل الزوال، هل وقوفه صحيح من وقف قبل الزوال ثم ذهب، هل وقوفه صحيح أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف، ليس وقتا للوقوف، وبه قال جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث عروة بن مضرس عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وقول عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أو نهار المراد به ما بعد الزوال، يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فقوله النهار هذا مجمل بيّنه صلى الله عليه وسلم بفعله. وكذلك الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله. القول الثاني إن أول وقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، إلى طلوع الفجر يوم النحر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، من مفردات المذهب، يعني الأشياء التي تفرد بها مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال سماحة الشيخ ابن باز والجمهور على خلافه، أي على خلاف هذا القول، وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وهذا أحوط، وهذا أحوط، يقول الشيخ ابن باز. والقول الأول هو الأقرب لأن الوقوف يبدأ بعد الزوال. ومن احتج بأنه يصح الوقوف من فجر يوم عرفة احتج بنفس الحديث، بحديث عروة بن مضرس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أية ساعة من ليل أو نهار، قالوا أو نهار عامة فتشمل قبل الزوال وبعد الزوال. لكن القول بأن هذه الجملة مجملة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وأنه وقف بعد الزوال ودخل عرفة بعد الزوال، هذا هو الأقرب. وقد اختلف أهل العلم، و... والله هذا إن كان هذا العالم الذي استفتي يرى أن الوقوف يبدأ بعد الزوال فله أن يفتيه بما يعتقده، لكن لو كان يرى أن الوقوف قبل الزوال يجزئ، الشيخ ابن باز فله قول يرى أن يجزئ قبل الزوال، لكن يقول الأحوط أن يكون بعد الزوال، ولذلك يقول الأحوط. قال وهذا هو الأحوط. نعم كيف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم مبين لقوله، قال تأخذ عني مناسككم، ففعل هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أية ساعة من الليل أو النهار، هذا مجمل بينته السنة، بينه فعله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ساعة من الليل هو هكذا احتج بهذا ساعة من الليل أو النهار، لكن أحيانا تأتي النصوص مجملة تبينها السنة، يبينها السنة الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف أهل العلم في الجمع والقصر، قد اختلف أهل العلم في الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة والقصر في منى، هل لجميع الحجاج المكيين وغيرهم أم هناك فرق بين أهل مكة وغيرهم؟ أولا الجمع في عرفات ومزدلفة، قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده. وقال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع أي مزدلفة بين المغرب والعشاء. وقال ابن قدامة رحمه الله ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره، إلى أن ما الخلاف الذي ذكرناه. وقد اختلفوا في سببه، سبب الجمع، فقيل سببه النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي بسبب السفر، فمن كان حاضرا كأهل مكة لم يجد لهم الجمع والقصر، لم يجوز لهم الجمع والقصر. والأقرب قد رجحه شيخنا رحمه الله أن الجمع والقصر للنسك. قال الشيخ ابن باز أهل مكة الحجاج يقصرون ويجمعون في عرفة ومزدلفة ويقصرون في منى مع الحجاج، والأقرب والله أعلم أن هذا من أجل شعائر الحج لا من أجل السفر، لا من أجل السفر. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشنقيطي رحمه الله فأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ويقصرون، إلى أن قال رحمه الله ولا يخفى أن ظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا، ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم في منى ولا في مزدلفة ولا عرفة. قال ابن القيم رحمه الله أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة، يقصرون ويجمعون بعرفة، فالقول بالقصر في عرفة ومزدلفة هو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة، والمراد الأئمة الثلاثة هنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنهم يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. وذهب مالك وأصحابه قالوا يقصر أهل مكة بعرفة، لا رأوا عدم القصر أما الثلاثة، لا بالعكس، لأما الثلاثة قالوا يتم أهل مكة، يتم أهل مكة صلاتهم في عرفة ومنى ومزدلفة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة. والإمام مالك وأصحابه والقاسم والأوزاعي قالوا يقصر أهل مكة بعرفة ومزدلفة وفي منى، لأن عمر رضي الله عنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وهذا هو القول الأقرب. نعم كذلك. نعم أي نعم، اللي في مكة قبل الحج إذا تحللوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة، قصر لأنه المدة التي جلسها وصل يوم الرابع واليوم الثامن مشى أقل، يعني 4 أيام فأقل، فكان يقصر، قال أتم فإن قوم سفر. نعم الخلاف في أهل مكة، الخلاف في أهل مكة، وكذلك من كان من غير أهل مكة وجلس في مكة فترة طويلة مثلا. لهذا بعض المشايخ فضل الله إياهم قد يثير هذه المسألة في أيام منى، وبعضهم قد يتم، هذا قد يسبب يعني. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم الآن أن أهل مكة الحجاج يقصرون. قال المصنف رحمه الله ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جلس في نمرة وزالت الشمس دخل إلى عرنة، بطن عرنة، وهناك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم ليتفرغ بعدها للدعاء والذكر، ثم دخل الموقف كما سوف يأتي معنا. قال وسن وقوفه راكبا، وسن وقوفه راكبا، قوله وسن وقوفه راكبا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره راكبا وأخذ بخطامها أي بالزمام، والمراد بالوقوف هنا طول المكث، المراد بالوقوف طول المكث لا الوقوف على القدمين، فالقاعد يعتبر واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على البعير، معلوم أن الراكب على البعير جالس، جالس عليها ليس واقفا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة قال واقفا، هل كان واقف على قدميه؟ لا، جالس على البعير. وهنا مسألة، هل الأفضل أن يقف راكبا أو أن يقف غير راكب؟ بعض العلماء قال الأفضل أن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقالوا يسن إذا صلى الظهر والعصر، هذا قول بعض العلماء، ذكر الشيخ ابن عثيمين أن يركب السيارة ويجلس في السيارة أو في الباص أو وقال بعضهم الأفضل أن يقف راكبا إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه، وهذا أولى. إذا كان وقوفه على الأرض أخشع لقلبه وأحضر لقلبه، فإنه يبقى على الأرض. والقاعدة الشرعية مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان، أولى بالمراعاة من الكمال في المكان، يعني كونه يقف في هذا المكان أو يجلس في هذا المكان، مراعاة المكان، مراعاة ذات العبادة والخشوع في العبادة أولى من مراعاة المكان أو مراعاة الزمان. وهذه كذلك طبقت في الطواف، هذه الأفضل القرب من الكعبة مع عدم الرمل أو البعد مع تطبيق سنة الرمل، قالوا البعد قليلا مع تطبيق السنة أولى من القرب مع عدم تطبيق السنة. كذلك قال وسن وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك، بخلاف سائر المناسك، يعني لا يسن أن يكون واقف في مزدلفة، لا يسن أن يكون واقف في منى، إنما هذا يقول في عرفة. نعم. لا، هذا كونه على بعير في جميع المناسك، قال وطاف على بعيره لكي يراه الناس، لأنه حج معه صلى الله عليه وسلم 100,000، 100,000 من الناس كلهم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل ما يعمل صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم لتأخذوا عني مناسككم، كل واحد حريص أن ينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حكى الصحابة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أدق المسائل في الحج رواه الصحابة، ومن أوسع ما ذكر جابر رضي الله عنه، حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، حتى بينوا أين نزل وماذا فعل عندما نزل، وفي ليلة مزدلفة لم يسبح لم يقم لم يفعل. ها؟ والله هكذا ذكر، يعني هم قد يقيسون المكان، قد لا يكون العدد يعني بالتحديد، لكن يقولون قرابة 100,000 من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وسن وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. أولا هذا الجبل والصخرات يقول الشيخ ابن عثيمين هي معروفة وموجودة إلى الآن، وجبل الرحمة يقال له جبل إلال، وقيل يقال له جبل الدعاء، وهذه التسمية لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجبل جبل الرحمة، إنما من تسمية المتأخرين. يقف راكبا عند الصخرات جبل الرحمة ويجعله بينه وبين قبلته ويتجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم، يتجه إلى القبلة، ولا يشرع صعود الجبل. من اعتقد أن صعود الجبل سنة فهذا بدعة، ولا يجوز فعل ما يفعله الجهال في هذا الجبل من التبرك بالأحجار ونحو ذلك، كل هذا مما يخل الحج، والواجب اتباع السنة. وإن كان يشق على الإنسان الذهاب إلى كونه يقف في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف في أي مكان وعرف كلها موقف، يقول صلى الله عليه وسلم: وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، ارتفعوا عن بطن عرنة. والأفضل أن يكون الحاج مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت بقدح للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لكي تنظر هل كان مفطر أم صائم، فشرب صلى الله عليه وسلم كذلك الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو واقفا فلا بأس، إذا أراد أن يدعو وهو جالس أو مضطجع فلا بأس، ليس واجب أن يكون واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم سموه واقفا وهو على بعيره جالس صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحاج في عرفة في ذكر ودعاء وتبتل وخشوع، ويجتهد في الدعاء، بالأخص إذا اقترب الغروب يجتهد أكثر وأكثر. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله تعالى ينزل عشية عرفة إلى عباده نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، كما جاء في بعض الروايات. والله تعالى يقول عشية عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله تعالى يباهي بأهل الموقف ملائكته. فيوم عرفة يوم عظيم، يوم عظيم، ينبغي للإنسان أن يغتنم الحاج، يغتنم ذلك اليوم، وألا يضيع ذلك اليوم بالقيل والقال وبالضحك وبضياع الأوقات. لا، وقته ثمين، يجب أن يغتنم ذلك اليوم. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ما الذي يلزمه؟ إذا لم يعد في الليل فعليه دم. من خرج قبل غروب الشمس وغربت عليه الشمس وقد طلع من عرفة ولم يعد في الليل فعليه دم، لأن الجمع بين الليل والنهار واجب من واجبات الحج. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: من انصرف من عرفة قبل الغروب، على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم، إلا أن يعود ليلا إليها فتسقط الفدية، تسقط الفدية. من ذهب إلى عرفات في الليل يوم الليلة التاسع في الليل، هل يصح؟ هل هذا جائز؟ جائز. من ذهب في الليل إن كان يكون مثلا عنده عمل في عرفة، سواء كان من العسكر أو من الدعاة، ذهبوا في الليل لكي يقوموا في الصباح بأعمال في عرفة فلا بأس، فلا بأس. هذا ما يتعلق بالوقوف. قال المصنف رحمه الله: ولا يشرع صعودها، أي صعود الجبل، ويرفع يديه ويكثر الدعاء مما ورد في عرفة. نعم، لا يتنفل. هذه المسألة محل خلاف. ما ذكره الفقهاء هنا قال: ولا يتنفل بينها، بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، لكن قبل في الصباح عرفة، هل له أن يصلي الضحى؟ بعض أهل العلم قال له ذلك، له أن يصلي الضحى، لكن بعد الظهر والعصر لا يتنفل بينهما. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم، ما في شك، ذكرنا دعاء، يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء ويسأل الحاجات، يوم عظيم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني تسكب العبرات، يقف الإنسان في تلك المواقف العظيمة يوم عرفة، يذكر بيوم القيامة لما يجتمع الناس محرمين يدعون ربا واحدا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. وإن نسينا شيء فإن شاء الله يوم غد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.